أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم رواه الترمذي وحديث أبي أمامة هذا أخرجه أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد على شرط البخاري كذا في الترغيب قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم لأنه كان في صالحين لأنه أتباع الأنبياء كل أتباع الأنبياء مسلمون إن الدين عند الله الإسلام أتباع الأنبياء يعني النصارى كانوا قبل مسلمين ثم حرفوا قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله كفروا أهل الكتاب حرفوا اليهود كانوا قبل مسلمين ثم حرفوا ونسبوا إلى الله الإبن إذن مهم يعرف هذا الإنسان أما المؤمنون الذين ذكرهم الله من أهل الكتاب هم الذين أسلموا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يسمى إنسان مؤمن إذا ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن أهل الكتاب الذين أسلموا مثل أصحم النجاشي نصراني ملك الحبشة عبد الله بن سلام عالم اليهود أسلم هذا المقصود بهم المؤمنون من أهل الكتاب في القرآن إذن قال دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم قوله عليكم بقيام الليل أي التهجد فيه فإنه دأب الصالحين أي عادتهم وشأنهم قال الطبي الدأب العادة والشأن وأصله من دأب في العمل إذا جد وتعب وهو قربة إلى ربكم أي مما يتقرب به إلى الله تعالى ومكفرة للسيئات أي مكفرة للسيئات وساترة لها ومنهاة للإثم أي عن ارتكابها قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Donc, d'après Umama, d'après le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc il a incité à faire les prières de nuit. Il a dit, c'est l'habitude des vertueux avant vous. C'est-à-dire, ceux qui suivent les prophètes sont musulmans. Il y avait des vertueux parmi eux. Ceux qui suivaient Isa, Moussa, les vrais qui suivaient les prophètes, vraiment, c'est des musulmans. Car tous les prophètes, c'est des musulmans, l'islam est la religion de tous les prophètes. Après, les gens du livre, ils ont falsifié. Ils sont devenus mécréants, falsifiants, en attribuant Dieu le Fils, etc. Et donc, il a dit ça vous rapproche de l'agrément de Dieu. Ça vous rapproche de l'agrément de Dieu et ça, c'est une cause pour expier les péchés. Et c'est une cause pour éviter les péchés aussi. Comme c'est dit dans le Coran, Inna salata tanha an fahsha'i al-munkar, c'est-à-dire la prière prive, t'empêche de commettre les actes blâmables. وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. رواه الترمذي وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي مالك الأشعري. يعني عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. هذه غرف في الجنة. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمن أطاب الكلام. تكلم كلام موافق للشرع، كلام جميل موافق للشرع، ليس مخالف للشرع، ليس فيه يعني قبيح، وليس فيه يعني استحسان ما ذمه الشرع أو تقبيح ما حسنه الشرع. ليس كل كلام يظنه الناس يعني عند الناس يسمونه جميل يكون مقبولا شرعا، لابد يكون موافق للشرع. مثال نعطيه مثال: إذا إنسان فعل شرا في الشرع هو حرام، لا يجوز تقول له أحسنت. هذا كلام يسمى قبيحا شرعا، لأنك أنت قلت له أحسنت وهو فعل شيء نهى الله عنه خالق العالم. لا يجوز استحسان ما ذمه الشرع. لا يسمى الكفر محترم مثال. لهذا بينا أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. إذن أطاب الكلام معناها كلام موافق للشرع، مستحسن شرعا. قاعدة مهمة يعرفها الإنسان هي: الحسن هو ما حسنه الشرع، والقبيح هو ما قبحه الشرع. يعني لا يكون شيء حسن إلا ما يعني حسنه الشرع، يعني شرع الله. الله يحسن ويقبح ما شاء، أليس؟ الله تعالى أمر إبراهيم يذبح ابنه إسماعيل، معناه فعل حسن. نفس الشيء حرمه علينا فعل قبيح. يعني الحسن ما يكون حسن إلا ما حسنه الله، والقبيح يكون قبيحا إذا قبحه الله، جعله الله قبيحا في حكم شريعته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يستحسن ما قبحه الشرع، ولا يذم ما حسنه الشرع. إذا إنسان أمر بالمعروف نهى عن المنكر أكثر التصدق، لا يذم هذا الفعل. الموافق للشرع لا يذم، والمخالف للشرع لا يمدح. إذا إنسان يترك الصلاة أو يشرب الخمر، لا يسمى حسنا فعله، لا يقال له أحسنت. إذن قال: من أطاب الكلام الطعام. إطعام طعام فيه خير وأجر كبير، بالطبع بالقواعد أنه حلال، يكون طعام حلال، يكون وقت غير محرم الطعام فيه. مثال: تطعم الآن إنسان شربة ماء معصية كبيرة، إلا إذا كان مريضا لا يستطيع الصيام، أو امرأة حائض، أو مسافر. مسافر له رخصة السفر بشروط السفر المعروفة. أما إطعام طعام في الوقت قبل الغروب معصية كبيرة. إذن إطعام طعام معناه في الوقت اللي هو مقبول منه، هو من المال الحلال. لمن قال: من أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام، يكثر من الصيام، وصلى بالليل والناس قيام، والناس نيام. يصلي بالليل، هذه صلاة تهجد يعني قبل الفجر، فيها أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. معناه النية وحدها لا تكفي. رب قائم ليس له من قيام السهر، يعني نقص عمل هذا فلن يقبل منه، أتعب نفسه. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Donc, et d'après Ali, que Allah l'a gré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, dans le paradis, il y a des, comme des chambres, en fait, dont on voit l'intérieur de l'extérieur et l'extérieur de l'intérieur. Donc, c'est des chambres spéciales, mashallah, ça doit être... Et il y a un Arabi, donc un bédouin en fait, un compagnard, il a dit au prophète, c'est pour qui ça, cette félicité? Il a dit, pour celui, il a dit dans le sens, celui qui dit des paroles justes, des bonnes paroles, qui donne à manger, et qui fait beaucoup de jeûnes, et qui fait des prières de nuit, alors que les gens ils dorment. Rapporté par Tirmidhi. Donc il a dit des bonnes paroles, c'est-à-dire des paroles conformes à la religion. C'est ça les bonnes paroles. C'est pas n'importe parole qui plaît aux gens, c'est une bonne parole. Non, une bonne parole, c'est qu'elle est conforme à la religion. Et la règle absolue dans la religion, c'est que le bien, c'est ce qui est bien selon la loi de Dieu. Et le mal, ce qui est mal selon la loi de Dieu. Exemple, Dieu a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils. Il allait faire une chose de bien. La même chose, Dieu l'a interdit pour nous. Donc une chose... ne peut être bien que si Dieu a décrété qu'elle est bien. Dieu, le créateur du monde, sa loi, c'est absolu. C'est son jugement de la loi de Dieu, c'est absolu. Donc, on ne peut pas qualifier de bien quelque chose que Dieu a décrété mal. Quelqu'un qui vole, on ne dit pas c'est bien ce que tu as fait. Ou quelqu'un qui dit de la mécréance, on ne dit pas c'est bien, tu as bien agi. Donc, ce n'est pas permis. Et de même, quelque chose qui est bien dans la religion, il ne faut pas le qualifier de mal. Il ne faut pas la blâmer. Quelqu'un qui donne beaucoup d'aumônes, quelqu'un qui apprend la religion correctement. Donc, on ne peut pas le blâmer ces choses-là. Quelque chose que Dieu a décrété mal, on ne dit pas que c'est bien, ou c'est sacré, ou c'est respectable, des choses comme ça. Surtout la mécréance. Donc sinon, c'est démentir la religion et démentir la loi de Dieu. C'est un blasphème. Donc, il a dit, pour celui qui dit des bonnes paroles, et celui qui donne à manger, donner à manger, c'est quelque chose de bien. Allah قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا إذن إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إذن يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ يَتِيمًا مِسْكِينًا وَأَسِيرًا والأسير هو الكافر معنى حتى إطعام الكافر في ثواب لكن بالشروط التي ذكرنا حلال ليس في يوم ليس في نهار رمضان في الغروب يجوز. Donc donner donc dans ce verset il est cité que Dieu fait l'éloge de ceux qui donnent à manger même aux mécréants. Tu as des récompenses à condition que la nourriture soit halal et que ce soit dans un temps que c'est permis de manger. Donner dans pendant la journée de Ramadan avant de coucher, c'est haram, c'est un grand péché. Sauf si tu donnes à un malade qui ne peut pas jeûner ou à un voyageur qui remplit les conditions du voyage. Sinon, c'est haram pendant la journée de Ramadan. Donc, il faut donc, quelque chose qui remplit les conditions, comme on a dit, nourriture halal, etc. Donc ça, c'est des règles. Et ça, ces règles, on les connaît avec la religion. Ce n'est pas avec la vie personnelle. Il y a des shuroutes, les shara'iyya, tu as vu l'adilla الشرعية وليس برأي فلان وفلان أو هوى أو يظن فلان ليس هكذا. Donc il a dit celui qui dit des bonnes paroles, qui donne à manger, et celui qui poursuit le qui fait beaucoup de jeûnes, et qui fait des prières de nuit alors que les gens ils dorment. Donc prière de nuit, c'est quelque chose de très important. Bien sûr, le prophète il dit dans le hadith qu'on a cité, il y en a ils pensent faire des prières de nuit, mais ils gagnent que le manque de sommeil. Il y en a ils pensent faire le jeûne, ils gagnent que la faim et la soif. C'est un hadith aussi. Ça veut dire, là aussi, la prière aussi, le jeûne, ça demande des conditions. Et la bonne intention, toute seule, ne suffit pas. Donc, tout ça nous montre l'importance d'apprendre et de pratiquer, les deux. Il faut les deux apprendre et pratiquer conformément à la religion. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه قال وكيف إتقانه يا رسول الله قال يخلصه من الرياء والبدعة يعني بد يكون مخلص لله ما فيش أشياء مخالفة البدعة هي هنا معناها الأشياء اللي هي مخالفة لتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام البدعة اللي هي تخالف الشرع يعني ليس لم يستوفى الأركان وشروط الصحة Comme il a dit le prophète, que Dieu, il a dit ce que signifie Dieu agrée que si l'un de vous il fait une œuvre, qu'il la fasse yutqina, qu'il la fasse bien. Ils lui ont dit c'est quoi itqanuhu, c'est-à-dire le faire bien. Il a dit de le faire sans insincérité, c'est-à-dire faire uniquement par la recherche de l'agrément de Dieu, et sans mauvaise innovation. C'est-à-dire sans des choses, faire des choses qui ne sont pas valables. Comme certains, ils vont prier n'importe quelle direction, où la zone de pudeur elle est découverte, où il ne sait pas rester à la fin. Ça, c'est mauvaise innovation. Et donc, ce n'est pas valable dans ce cas-là, comme on l'a vu. في غير اتجاه الكعبة في غير اتجاه القبلة لا يقرأ الفاتحة صحيحة مكشوف العورة وغير ذلك فلهذا إنسان عليه العلم العلم نور سيدنا عبد الله بن عباس كان في شهر رمضان يخرج الفقهاء يعني لهم دورة فورماسيون يعني كما يقولوا سيدنا عبد الله بن عباس في الشهر يولي فقيه الآن خصوا سنين وسنين وشوف وشوف فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة خفت الذي عليه الصلاة والسلام ce que signifie le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin en soit le paradis سيدنا عبد الله بن عباس une formation il faisait un mois les gens il les formait devenaient savants pendant Ramadan Donc l'importance de persévérer sur la science de la religion, c'est là le chemin de la sauvegarde dans l'au-delà. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursaleen, khatamin nabiyin, subhana rabbika rabbil izzati amma yassifoon, wa salamun al mursaleen, alhamdulillahi Rabbil Alameen.